Fix your tongue, then you will, I get a dynamite mic. You got no rhymes, or you need a mic. If you got no rhymes, you drop the mic. If you got a little size, I'm just saying my word to my balls. Then I realize you all a joke. Chick make you not dead, chick make you fucked up. You know me, man, you just don't wanna do my job. حالات ما في اسباب القاسي من البشر ابدا ما يلبس حجاب ودع العفو والشرف يقطر منها مصابه عامل التجرؤ وفكر انك كبرت على الالعاب لانك كبرت لا تنسى انك كنت جرو يعني كل يوم انك تنعب يعني تكبر بعاملك معامله كذاب يعني انكح مخك اجبر خضوعك على الانجاب الخكري الببش ما يغريني بالعكس دوما نعرف الخطر منه من جذاب وهذه الساحه زي الخكري بالضبط يبغى يرجع للرجوله بس انه كذاب فلما تكون فاتح انت كيف تقتدي فيه وتسوي له انقلاب ليش هل قال انك فاشل مثلا او قال انك ما تنفع الا للعزاب اللي كيف احس بألم من طرف الضفر يومي انا اكسع فرق كامل واشوطك في الضلع